لوزن أعمال العباد. تقدم إثبات الميزان، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الميزان؟ ميزان يعني مثلا تعبير هذا مجازي ولا يراد به ميزان حقيقي؟ خلاص نبدأ ولا ليس بعث دقيقة واحدة. طيب له كفتان ولا ليس؟ ها؟ ما الدليل على ذلك؟ حديث ماذا؟ حديث البطاقة، وفيه أن البطاقة توضع في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. طيب تفضل. اختلاف الموزون، اختلاف الموزون يعني ما الذي يوزن في الميزان؟ يعني وردت أحاديث على أساس أن العامل هو الذي يوزن، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، يؤتى بالرجل السمين يؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل سمين بمعنى أنه رجل من أهل الترف والوجاهة والأموال، ومتجبر على عباد الله تبارك وتعالى ومتكبر عليهم، رجل هذا وصفه، يؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فقالوا أن هذا دليل على ماذا؟ على أن العامل هو الذي يوزن في الميزان. طيب، وحديث البطاقة فيه دليل على أن الصحائف هي التي توزن، بدليل أن البطاقة وضعت في كفة والسجلات وضعت في ماذا؟ في كفة. وقول آخر أن الأعمال هي التي توزن. نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أن الأعمال هي التي توزن، وكلها أقوال عند أهل العلم. ومن أهل العلم من قال أنه لا حرج في أن توزن الأعمال أو أن توزن الصحائف أو أن يوزن العامل بنفسه. واضح الكلام؟ جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك، واضح الكلام. ومنهم من حاول الجمع بين هذه الأشياء فقال أن العامل يوزن، ويعني رجحان يعني كفة الميزان أو عدمها باعتبار صحائف الأعمال، وصحائف الأعمال رجحانها باعتبار ما فيها من الأعمال، واضح الكلام. لكن الشاهد إثبات الميزان، إثبات الميزان وهو ميزان حقيقي له كفتان. حتى ذكر أهل العلم كذلك مسألة أخرى، هل الموازين متعددة أم هو ميزان واحد؟ بمعنى أن لكل شخص ميزان واحد يوم القيامة، لأن ورد فمن ثقلت موازينه، واضح لك، ونضع الموازين القسطة، موازين. لكن الصحيح أنه ميزان واحد. طيب، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. فهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى أن يؤتى الإنسان صحيفته بيمينه، لذلك يعني هذه من المبشرات. لذلك الإنسان إذا قبر في قبره وجاءه الملكان وانتهراه وسأله عن ربه عز وجل، من ربك وما دينك ومن الرجل الذي أرسل، يعني أرسل إليكم، فهنا في هذا الموقف إذا أجاب وقال ربي الله والإسلام ديني وهذا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى أجبناه واتبعناه، فهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى على أن هذا العبد من أهل ماذا؟ من أهل الجنة. وقبل ذلك حتى في سكرات الموت، حين يعالج سكرات الموت فإنه يرى الملائكة فتقبض روحه، إما ملائكة ماذا؟ الرحمة، أو ملائكة العذاب، يعني بمعنى إما أن تأخذ الملائكة روح هذا العبد من يد الملك، الملك هو الذي يقوم بقبض الروح، ملك الموت هو الذي يعني يتوفاكم، ملك الموت، فإذا قبضت الروح لا يدعوها في يده طرفة عين، إما أن تأخذها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فهذه كذلك من المبشرات لهذه الروح أنها ستكون من أهل ماذا؟ من أهل الجنة. لذلك في القبر إذا أجاب عن هذه الأسئلة ويعني رأى مقعده من الجنة ومقعده الذي كان سيصير إليه، أي في النار لو لم يكن من الطائعين لله سبحانه وتعالى، فإنه يشتاق لذلك ويقول ربي أقم الساعة، يقول ماذا؟ ربي أقم الساعة، لأنه يريد أن يصل إلى مكانه في الجنة. نعم، خلاص ولا نبدأ؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. قال: وأن الصراط حق، فنؤمن بالصراط كما قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالصراط حق نؤمن به، وهو جسر ينصب على متن جهنم، أي على ظهر جهنم، يجوزه العباد بقدر أعمالهم، يجوزه العباد بقدر أعمالهم. وهذا الصراط كما ورد في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، حد من السيف وأدق من الشعر. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مدحضة مزلة، أي تزل عليه الأقدام والعياذ بالله عز وجل. مدحضة في الصحيحين هذا ورد، مزلة. طيب هذا الصراط على جانبيه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس، أي الذين أمرت بخطفهم وأن يقعوا وأن يهوا في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. يجوز هذا الصراط، أي الناس على قدر أعمالهم، ويؤتون من النور على قدر أعمالهم، النور يؤتوه على قدر أعمالهم، فيعبرون الصراط كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فيجوزه العباد كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: منهم من يجوزه كالبرق، يجوزه كالبرق، ومنهم من يجوزه كالريح، كسرعة الريح، ومنهم من يجوزه كأجاويد الخيل، كالخيل المسرعة، ومنهم من يجوزه كالماشي الذي يمشي، ومنهم من يمشي تارة ويقع تارة أخرى وتخدشه الكلاليب. فناج مسلم ومخدوش مكدوس في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم على جنبتي الصراط يقول: اللهم سلم سلم. ويومئذ لا يتكلم الأنبياء ولا يكون كلامهم إلا اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فهذا الصراط الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام يجوزه العباد بقدر أعمالهم. فالذي ثبت في هذه الحياة الدنيا على طاعة الله عز وجل وثبت هنا على الصراط المستقيم، فإن الله عز وجل يثبته في الآخرة في مجاوزة الصراط الذي يكون على متن جهنم. قال: فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، بمعنى أهلكتهم أعمالهم فوقعوا في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأهل النفاق إذا عبروا الصراط يؤتون نورا، يؤتون نورا، لكن إذا أرادوا العبور انطفأ هذا النور. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ينادونهم: ألم نكن معكم نشهد معكم الصلاة؟ ألم نكن معكم في الحج؟ ألم نكن معكم نقرأ القرآن؟ لكن من أهل النفاق، أبطنوا الكفرة وأظهروا الإسلام، فهؤلاء هم أهل النفاق. النفاق مأخوذ من ماذا؟ من النفق، نفاق من النفق. هناك حيوان يقال له اليربوع، يتخذ يعني نفقا في الأرض، يسمى بالنافقاء، يسمى بماذا؟ بالنافقاء. وهذا الحيوان يتخذ له يعني مكانا يدخل منه إلى هذا النفق، ومكانا آخر يجعله لحالة الضرورة، يعني يجعله لحالة الضرورة، بمعنى يغطيه بالتراب، لكن يعني يكون تغطية خفيفة، فحتى إذا دفعه برأسه خرج. فإذا حوصر مثلا ودخل من هذا المكان فيخرج من ذاك المكان، فهذا يسمى بماذا؟ بالنافقة، يسمى بالنافقة، ومنه الذي يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ الكفر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه كما صح عنه أنه حوض يكون في عرصات القيامة. ما معنى عرصات القيامة؟ أي في المكان المتسع، مكان المتسع فسيحي الأرجاء، يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصراط وقبل الميزان. وهذه مسألة عند أهل العلم، أين يكون موضع الحوض؟ هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط، قبل الميزان أو بعد الميزان؟ لكن الصحيح أنه قبل ذلك، يكون غياثا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، غياثا بمعنى يغاثون بهذا الحوض، وهذا يدلك على أن ذلك يكون قبل الصراط وقبل الميزان، بعدما يحشر الناس في أرض المحشر ويصيبهم ما يصيبهم من الظمأ والعطش وغير ذلك من الكرب، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الشفاعة، في أن يأذن الله تبارك وتعالى في بدء فصل القضاء بين الخلائق. حتى إذا وردوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته من آثار الوضوء، غرا محجلين، ويرد عليه أقوام فتصدهم الملائكة، فينادي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: أصيحابي أصيحابي، ينادي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا. فهؤلاء يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحوض ورد في وصفه أن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، أي زواياه سواء، فيكون شكله مربعا، يكون شكله على شكل ماذا؟ المربع. طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. طيب، هذا الحوض آنيته أو كيزانه كنجوم السماء التي يكون فيها الشرب وتكون بها السقية، آنيته أو كيزانه كنجوم السماء، كنجوم السماء من جهتين، في بهائها وجمالها، في بهائها وجمالها، والجهة الثانية من جهة كثرتها وأنها يعني أكواب كثيرة. فهذا وجه ماذا؟ وجه التشبيه. كيزانه كنجوم السماء، أي في بهائها وجمالها وحسنها، وكذلك في كثرتها. ترد أمة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحوض، وهذا الحوض ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك، وهذا الماء أبرد من الثلج. فهذه أوصاف الماء الذي يكون في حوض النبي صلى الله عليه وسلم: ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وفي برودته أبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعده أبدا. وهذا الحوض يمدانه ميزابان يشخبان فيه من الجنة، من نهر الكوثر، من نهر الكوثر يمدانه ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني، ورد حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وأرجو أن أكون أكثرهم واردا، أكثرهم يعني تبعا وواردا على هذا الحوض. لكن كما ذكرت لكم هذا الحديث منازع في تصحيحه وتضعيفه، فعلى صحة الحديث يدلك هذا على أن لكل نبي حوض، لكن أعظم هذه الحياض وأكثرها واردا هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إثبات كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين وسيدهم عليه الصلاة والسلام. ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. من الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقوال، أي نعم، منهم من قال أن الذين يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذين ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ارتدوا وقاتلهم الصديق رضي الله عنه، كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الإسلام، ثم بعد ذلك ارتدوا عن الإسلام، ارتدوا عن الإسلام، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك من الكفر بالله عز وجل. فقالوا هؤلاء الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أهل العلم من ذكر أن الذين يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذين أحدثوا في دين الله عز وجل وابتدعوا في دين الله عز وجل وجعلوا في هذا الدين ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولم يأذن به، فهؤلاء يحرمون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فيذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام وترده أمته فيشربون منه شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. فهذا حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو المراد في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. هل المراد به حوض النبي عليه الصلاة والسلام، أم أن المراد بالكوثر نهر في الجنة أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام اسمه الكوثر، وهذا النهر من الخير الكثير الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام، حوضه في عرصات القيامة يمدانه ميزابان من الجنة، أي من هذا النهر الذي اسمه نهر الكوثر. طيب، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هنا انتقل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى ذكر مبحث الإيمان، مبحث الإيمان ومسمى الإيمان. مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح والأركان. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح والأركان. المراد بقول القلب هو الاعتقاد، المراد بقول القلب الاعتقاد، يعني يعتقد اعتقادا جازما بقلبه مؤمنا بربه سبحانه وتعالى، فهذا قول القلب، وهو الأصل. وهو ماذا؟ الأصل. وبعد ذلك تتفرع عنه أعمال كالمحبة والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والحياء، فهذه كلها أعمال القلب. أعمال ماذا؟ أعمال القلب. وقول باللسان أي يتلفظ بكلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا هو الأصل. ويتفرع عن هذا الأصل ذكر الله سبحانه وتعالى من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار وسائر الذكر. وعمل الجوارح والأركان كالصلاة، يصلي الإنسان يكون قائما يهوي للركوع يسجد يحج بيت الله تبارك وتعالى، فهذه أعمال الجوارح. أعمال ماذا؟ الجوارح. وكما ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده إلى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: لقيت ألفا من العلماء في الأمصار ما منهم من أحد إلا يقول الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فهذا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، يعني أعني أن هذه المسألة مما أجمع عليها أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح والأركان. لذلك الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بعمل الجوارح والأركان. نقول اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن، أو ينقص بطاعة الشيطان أو الهوى أو غير ذلك من الأشياء. فالإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته، وينقص بمعصيته. من الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورد في سبب نزول هذه الآية أنه حين نزل الأمر من الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة بعد أن كان النبي عليه الصلاة والسلام مستقبلا لبيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه ويحب أن يتوجه إلى الكعبة، فكان كثيرا ما يقلب وجهه في السماء: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة، فتساءل أقوام عن أقوام كانوا يصلون إلى بيت المقدس، هل صلاتهم مقبولة عند الله تبارك وتعالى أما هو حالهم؟ فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ففسر هنا الإيمان في هذه الآية بالصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فعبر عن الصلاة بالإيمان، والصلاة فيها عمل القلب وفيها قول اللسان وفيها عمل الجوارح والأركان. فدل ذلك على أن كل هذه الأشياء تدخل في مسمى الإيمان. كذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكذلك هذه الآيات تدل على أن الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بعمل الجوارح والأركان. وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شعب، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا ماذا؟ القول. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني تزيل حجرا أو شوكا أو تقطع غصنا متدليا يتأذى منه المارة، فهذا هو ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق، عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء ماذا؟ من أعمال القلوب. والحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بالخير. لذلك ورد في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، بمعنى أكثرت من الحياء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. فالحياء من الدين. لذلك العبارة: هل يصح أن تقول لا حياء في الدين؟ يصح ولا لا يصح؟ هم يعني ما الذي يعنى من وراء هذه العبارة؟ إذا جاء إنسان يسأل في مسألة يعني يتحرج من السؤال فيها فيقول لك لا حياء في الدين، يرفع عن نفسه الحرج، واضح الكلام؟ لكن لا، الحياء يعني من الدين، الحياء من الدين هو مقصده، يعني مراده. نعم، لكن يعني الصحيح أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. والحياء خلق جميل، خلق جميل. لذلك ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي تستحي من الله سبحانه وتعالى، تستحي من عباده، فافعل ما شئت من المعاصي والموبقات والعياذ بالله تبارك وتعالى. ليس عنده حياء وازع يمنعه من ترك هذه المعاصي، لا يستحي من ذلك. لذلك ماذا صنع إبليس مع آدم وحواء؟ أول ما صنع معهم أزال عنهما ثيابهما، فبدت لهما سوآتهما، فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يأخذان من ورق الجنة ويلزقان هذه الأوراق كي يسترا بهما سوآتهما. والسوء سميت سوء لماذا؟ لأن الإنسان يسوءه أن يطلع عليها أحد، فسميت بماذا؟ بسوءة. فهنا هذا المنهج الذي نشاهده في هذا الزمن منهج إبليس، لأن الإنسان إذا يعني أبدى عورته وسوءته للناس واستساغ هذا الأمر ارتفع الحياء، خلاص لا حياء بعد ذلك، فما يأتي بعد ذلك من المعاصي والموبقات وهذه الأشياء لا شيء، تصير يعني هينة على النفس، النفس تصير خسيسة لا وزن لها ولا قيمة. لذلك أعداء الدين يحرصون على ماذا؟ على إخراج النساء عراتا متبرجات حتى يبثوا الفواحش بين المسلمين. فهذا منهج خبيث وهو منهج إبليس، منهج إبليس. طيب، فالإيمان قول باللسان وكذلك اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فقال والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصيته. من الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل ذلك على ماذا؟ على زيادة الإيمان. فالإيمان يزيد بطاعة الله عز وجل. لذلك من أهل العلم من قال أن ما يقبل الزيادة يقبل ماذا؟ يقبل النقصان، فجعلوا ذلك دليلا على نقصان ماذا؟ الإيمان. كذلك من الدليل على نقصان الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، فدل ذلك على أن الإيمان يكون فيه النقصان. كذلك أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم في الإيمان، ليسوا كلهم على درجة سواء، ليسوا كلهم في أصله على سواء، بل يتفاضلون في ذلك. حتى في التصديق، تصديق بالقلب يتفاوت الناس. الصديق رضي الله عنه بما سبق الصحابة بشيء وقر في قلبه من التصديق بالله عز وجل وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فسرعان ما كان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام فلقب بالصديق. فكل ذلك يدل على أن الإيمان يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصيته. كذلك الحديث المتقدم الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، دل ذلك على أن الإيمان شعب، وليس كل الناس على درجة سواء في إصابة هذه الشعب. كل إنسان يصيب 20 شعبة أو غير ذلك من الشعب فيكون بحسبه الإيمان، يكون بحسبه ماذا؟ الإيمان. فالإيمان يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصيته، والإنسان يعلم هذا الأمر من نفسه. أحيانا إذا اجتهد الإنسان في الطاعة من قراءة القرآن وقيام الليل والتسبيح والاستغفار والصيام وترك المعاصي يجد في قلبه حلاوة، حلاوة للإيمان، يجد في قلبه حلاوة. كذا كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لا يحب المرأة وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان له حلاوة في القلب، والمعصية والعياذ بالله لها ظلمة في القلب. لذلك الطاعات لها تأثير في أجساد الناس من حيث القوة والعافية. الطاعات تعطي الإنسان، تعطي الإنسان ماذا؟ قوة. من الدليل على ذلك أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله خادما يخدمها، فدلها النبي عليه الصلاة والسلام على أمر آخر، قال إذا أخذتما مضجعكما، أي يعني بذلك فاطمة وعلي رضي الله عنهما، فسبح الله 33 وحمد الله كم 33 وكبر الله عز وجل كم 34. فاستدل من هذا الحديث على أن التسبيح يورث صاحبه قوة في ماذا؟ في الجسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خير لك من خادم، خير لك من ماذا؟ من خادم. وأما كذلك المعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى تورث في القلب ظلمة، تورث في القلب ظلما وخورا في الجسد، وخورا وضعفا في الجسد. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصيته، وأهله فيه على تفاضل، كما قال أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى في سلم الوصول، قال إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. والفاسق الملي ذو العصيان، أي من ملة الإسلام الفاسق، لم ينفع عنه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان معه أصل الإيمان، لكن الإيمان المطلق لا يمدح به، الإيمان الكامل. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه لازال في انتقاص. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. فهنا يعطيك ملخص ماذا؟ مسألة الإيمان. وكذلك في مرتكب الكبيرة أنه إذا مات وهو متلبس بها فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إذا شاء عفى عنه بعدله، وإذا شاء سبحانه وتعالى إذا شاء عفى عنه بفضله، وإذا شاء عذبه بعدله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فيكون فيها النقص وبها الزيادة، أي الأعمال. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، لا بد من العمل، كما ورد كذلك في شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال في الإيمان، قال وهما سيان قرينان، يعني بمعنى لا يفترقان، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. قال ولا قول وعمل إلا بنية، المراد هنا بالنية بمعنى الإخلاص، الإخلاص أن يكون ذلك خالصا لله سبحانه وتعالى. ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، بمعنى القول والعمل مع الإخلاص مع موافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر شرط قبول العمل بعد الإسلام وهما الإخلاص وموافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تفضل. كيف نفهم حديث إذا قلنا أن الإيمان أصل، العمل أصل في أصل الإيمان وفي كمال؟ نعم، يعني من أهل العلم من ذكر قال أن ذلك يحمل على الذي مثلا يكون قد أسلم ولم يسعفه الوقت للعمل، هذا قول يعني جمعا بين النصوص. كذلك ورد في حديث آخر أن الله عز وجل يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، هذا لا يدل على أنهم لم يعملوا عملا أصلا، ولكن هذا يدخل في باب ماذا؟ مثلا ممكن إنسان يكون جوعان فتعطيه مثلا شيء قليل من الطعام، يأكل هذا الطعام، تقول له أكلت؟ هو أكل، يقول لك لم أكل شيئا، يعني ما أكلت شيئا. تواضح الكلام ولا غير واضح؟ واضح التعبير ولا غير واضح؟ أي لا، هذا يعني في كلام يعني عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر ركعتي السنة أنه يعني ربما لم يقرأ يعني إلا بأم الكتاب، أي نعم لم يقرأ إلا بأم الكتاب، لم يقرأ شيئا يعني مع أم الكتاب، ولكن هذا غير صحيح، لأنه ورد في السنة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بيقول يا أيها الكافرون وبيقول هو الله أحد، واضح الكلام؟ فهذا يدل على ماذا؟ لا يدل أنه لم يقرأ بشيء، أنه لم يقرأ شيء، لكن مقارنة بالقراءة التي كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام من تطويل القراءة في الصلاة. فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط لا يدلك على أنهم لم يعملوا عملا أصلا، واضح الكلام؟ نعم. طيب، مبحث الإيمان كما ذكرت لكم خلاصته اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصيته وأهله فيه على تفاضل. في أسئلة ولا؟ أي. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. عذرة، تفضلي. من المستشفى شهدنا بالطاعة ورث القوة بحديث فاطمة، أي نستطيع نستشهد العكس، من نام عن صلاة الصبح أصبح خبيثا كسلانا. أي نعم، أي نعم، أي نعم. أنا لم يحضرني يعني على أساس الحديث الذي ذكرت، إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأس قافية أحدكم 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ من نومه فذكر الله سبحانه وتعالى، مثلا يقول باسمك اللهم أموت أحيا، قال فتنحل عقدة. فإذا قام وتوضأ انحلت عقدة أخرى، فإذا قام فصلى انحلت جميع عقده، فيصبح يعني طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يعني بعض الناس ممن لا يصلي تجده في الصباح، إذا استيقظ في الصباح تأتي تكلمه تقول له كلمة، يقول لك ما تكلمنيش، تويك أنا منيش في كما يقولوا في صحني، يعني كما يقولوا خليني حتى. فهذا من أثر عقد العقد التي يضربها الشيطان. معذرة، السلام عليكم.